رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين وعلى آله وصحبه. كان الكلام في استعراض الشواهد والأدلة على ما يقال في عدم تصدي المرأة للإمارة وللقضاء، ذكرنا وجوها لذلك كما لا يخفى. ثم لا بأس بتحقيق أن المستفاد من هذه الأدلة خصوصا عنوان القضاء لا يجوز لها التصدي والإمارة أم أعم من ذلك. وقبل البحث عن ذلك لا بأس بشرح لكلمة القضاء التي وردت في الروايات. قلنا في جملة من الروايات وإن لم تكن نقية سندا أن المرأة لا تتولى القضاء، فما المراد بالقضاء في هذه الروايات؟ يحتمل أن يكون المراد بالقضاء يعني التصدي لفصل الخصومة بين المتنازعين، هذا يكون المراد من القضاء، فليس لها أن تتصدى لفصل الخصومة بين المتعارضين. كما نقلنا نظير هذا الكلام مثلا عن السنة أن المرأة لا تتولى إجراء العقد لا على نفسها ولا نفسها ولا لغيرها، أصلا ليس لها أن تجري العقد، مجرد إجراء العقد ليس لها. رووا هذا الشيء عن رسول الله في رواياته ونسب إلى أمثال عائشة، مثلا أرادت أن تزوج بنت أخيها لابن أخيها فهذا شيء من هذا القبيل، فهي هيئت المقدمات إلا أنها لم تجر العقد، هي من نفسها وكلت الأمر إلى رجل حتى يجري العقد. عندنا جائز قطعا جائز، لكن عند السنة تكلم نه در باب بدايته، فلا لا إشكال يجوز أن تجري العقد نفسها أو لغيرها حتى للرجال. وذكرنا هنا في محلي أن هذا لا دليل عليه عندنا، ليس الكلام في هذا، كان بغرض التنظير. فما المراد بالقضاء؟ يعني أصولا أن المرأة لا ترفع الخصومة بين الطرفين أصلا مسألة، فالمراد من القضاء رفع الخصومة وبيان الحكم الباقي، ولو كانت مجتهدة ولو كانت فقيهة ولو رضي به الطرفان، بعبارة أخرى ولو كان في قاضي التحكيم. فرض مسألة الطرفان رضيا بهذه المرأة أن تكون حكما بينهما وليست هناك مشكلة، نفرض كلاهما من أقاربها من أقرب قراباتها بحيث أنها محرم لكل منهما، نفرض هذا. ثانيا من ناحية العلم نفرض عالمة. ثالثا نفرض أنه لا ينافي حق الزوج في الخروج من البيت ما شابه ذلك، يعني كل الجهات منتفية، فقد المشكلة هل لها أن تقضي بين الطرفين، وليس هذا منصبا لها اجتماعيا نصره مثلا الحاكم الشرعي أو بنفسه مثلا جعل لها هذا المنصب باعتبار الروايات الخاصة عن أهله، لا ليس منصبا. في بعض الروايات يقول ذاك الذي يحكم بالصوت والسيف، فلا تريد أن تحكم بالصوت والسيف، لا مجرد امرأة تريد أن ترفع الخصومة بين الطرفين، فلا يلزم منها لا مسألة لا مسألة الحجاب لا مسألة إذن الزوج، لا توجد أي مشكلة إلا أنها امرأة. فهل المراد من القضاء في الروايات أنها لا تتولى القضاء بهذا المعنى، يعني قضاءها غير نافذ ولو مع انتفاء بقية الموانع؟ القضاء بما هو قضاء غير جائز لها، لا يجوز لها أن تقضي. هل معنى الرواية هذا المعنى أم أن معنى الرواية ليس لها أن تتولى القضاء، يعني ليس لها أن تتولى القضاء كمنصب اجتماعي، المراد من القضاء المنصب الاجتماعي بحيث تلتزم بالحضور في مجلس القضاء وتقديم الشكاوي إليه ويحكم يحكم بينهم، يعني المرأة تتصدى للحكم بين المسلمين ويكون لها منصب اجتماعي نفرض اما هی مشتهدتون تصدد لذاله که فی المجتمع و اما نصبت بنان علا انه تحت رسیل النص من قبل الحاکم الاعلا لفصل الخصومت ولی بیان القضاء بین المؤمنین بین المسلمین بین المترافعین. النتیجه الخلاصه انه هل لا يجوز لها التصدی للقضاء ولو فی قاض التحکیم ولو مع انتفاء جمیع الموانع، یعنی از زوج حاضر و راضی و الحجاب مراعا و الاخری کل الجهات و نفض اصلا از طرفان من محارمها و بقیه وجوده، فقط القضاء مشکل و مشکل القضاء. اما ان المراد من ذلك عنوان تفضل اجتماعی، طبعا یعنی به عباره اخرى نظیر هذا البحث المشتق موجود، ما المراد بالمبدأ. انصافا ابتداعا قد یخسر بالبال ان المراد بذلك اصل القضاء و نفس القضاء، لكن انصافا بعیدون جدا بعیدون. اولا الادل المشتمل على عنوان القضاء سندن غیر نقیته و آمنا بذلك من حیث المجموع من الروایات الرجال قوامون على النساء مثلا ما فضل الله بعضهم على بعض، تأیید روایات بعضها به بعض، لن یفلح قوم اسند و امرهم الى امره مثلا الروایات الدال على حجابها قوله تعالی و قرن فی بیوت کنه مجموعت هاده شواهد جمعناها فی داله، ولی انصاف ان کثیرا من هاده شواهد قاصرتون لما نحن فی لا تشمون ما نحن، ولذا اذا فرضنا رضی الطرفان بها حکمن بینهما و لیس هناك مشکل من ناحیه الحجاب و العفاف و الخصوصیات، فقط المشکل عباره عن صدور الحکم الشرعی بیان الحکم الشرعی فی صورت الاختلاف ظاهرا علی ادله منصرفتون هم مثلا لا تتولی القضا تولی به معنی الولایه و التصدی الاجتماعی، الرجال قوامون علی النساء مراد ان السلطه تكون للمرأه، هنا السلطه ليس للمرأه، المرء وظيفته بيان الحكم الشرعي في هذا المورد، ليس له قوام وقيام وسلطة. نعم إذا كانت هي قاضية هي سلطة يعني بمنصب القضاء، إذا نصبت للقضاء بين الناس هي سلطة، لكن فيما نحن فيه لم تنصب، رضي الطرفان بحكمها على أساس هي مجتهدة فقيه عالمة، إن لم تكن فقيه عالمة بأحكام الله عالم و احکام المتنازعین، فرجا الیها لا نجد فيه. و فی جمله من الروایات هم اشارتون ان القاضی المنصوب غیر قاضی التحکیم، فکونها قاضی التحکیم قاضیتا من جهت قاضی التحکیم انصافا فتوای خودش اگر به عنوان شبهه حکمی باشه اشکال داره، مجموع موضوعی نه علی حال حسب القاعده. نه اذا توقف القضاء على اعطاء حكم مساله من ناحيه الشبهه الحكميه عندنا فيه اشكال باعتبار رجوع المتخاصمين للرجال لا الى النساء، مع قطع النظر عن هذه النقطه لا يشمل تشمل تلك الادله مثل قاضي التحكيم وبعيد حكم مقدم هذا بالنسبه الى القضاء. يظهر من بعضهم احتمال ان المرأة تكون منصوبة للقضاء على خصوص النساء وان النساء مثلا يرجعن في القضاء اليها. بالنسبة الى رجوع النساء اولا المستفاد من الادلة من مجموع الادلة اصلا نسب المرأة لهذه المكان الاجتماعي محل اشكال، اصل المطلب هنا بلا فرق في ذلك بين ان تكون قاضية للنساء والرجال، اصلا نسب اصل النسب والتصدي هذا محل اشكال. نعم يمكن الرجوع الى المراه يعني رجوع النساء الى المراه في معرفه احكامهن، سؤال عن وظيفتهن، سؤال مثلا عن حكم فقيه الذي يرجعن اليه في التقليد مثلا لا بس. واما الرجوع اليها في التقليد فادلته كما تقدم فيه اشكال، الرجوع اليها في الولايه لا في قاضي التحكيم ايضا فيه اشكال. نعم لا بأس بالرجوع الى امرأة تكون شبه عالمة و تنقل للنساء حكم القاضي، يعني نفرض ان النساء تعرض أمامها أمام هذه المرأة خلافهم وشواهدهم، ونفرض أن القاضي زوجها، نفرض مثلا، والمرأة تنقل هذه الحالات إلى الزوج والزوج يحكم، المرأة تنقل الخبر إليهم، لا بأس، هذا لا إشكال فيه. وأما التصدي الاجتماعي محل إشكال. ما نوع الموضوعية قاعدين أمام المرأة تنقل هذا بينته وهكذا، هذه بينته وشاهدها، هذه حلفها، كل الأمور يمكن، ما في مشكلة، هذا ليس هي. فتبين بإذن الله تعالى انصراف الأدلة أولا عن قاضي التحكيم إذا كانت امرأة، وثانيا شمول الأدلة المانعة من القضاء حتى فيما إذا كانت قاضية للنساء، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء بعنوان المنصب الاجتماعي لا يجوز، هذا بالنسبة للقضاء. أما غير القضاء خود قاعده عدم نفوذ قضا الا ما ثبت بدلیل، بدون قاعده نفوذ. بقیه الكلام في بقیه المناصب الاجتماعيه، مثلا هل يجوز للمراه ان تكون وزيره، يعني تتصدى للوزاره؟ لا اشكال ان الوزاره في مصطلح اليوم ومصطلح القديم و عبارة عن الأشخاص الذين ينفذون أوامر السلطان سابقا و أوامر المجلس والبرلمان بإصطلاح في زماننا هذا، و بلا إشكال أن الوزراء لهم السيطرة، لا إشكال فيه، و لهم السلطان. إذا كان في نواب المجلس كلامون ففي الوزراء والدولة قطعا لا كلام ولا إشكال. فالروايات والآيات الدالة على أنه لا تلي الإمارة أسندوا أمرهم إلى إمرأة، الرجال قوامون على النساء، و استفاده من الاحکام، انصافا كل هذه الادله كما تشمل نفس السلطان تشمل الوزراء بلا فرق في ذلك. فكما ليس لها ان تكون مثلا في زمان رئيسة الجمهور، رئاسة الجمهورية تصل اليها، كذلك الوزارة لا تصلح لها، لا فرق في ذلك. يبقى الكلام بالنسبة الى نيابة المجلس، نماینده مجلس به اصطلاح، هل يمكن الذي ينتخب من قبل الناس، البته طبعا بالنسبة الى مجلس الشورى سيأتي الكلام، هذا الذي معروف حتى في إيران الآن حاليا أن مجلس الشورى عبارة عن القوة المقننة، سيأتي الكلام، لا دليل عليه في الإسلام، ما عندنا هذا العنوان. نذكر هناك إن شاء الله تعالى أن هذه الفكرة وجدت في الغرب في تجاه ديكتاتورية السلاطين والأمراء، كان الأمراء يتصورون أنهم لهم الطاعة المطلقة على الناس، فوجدت فكرة أن التغنيم لا يكون بيد السلطان، يفصل عن يد السلطان، وخصوصا على تصوراتهم المختلفة جعل التغنيم لنفس الشعب، يعني المقنن لهم هم الأمة. بس على أي وجه التقريب القانوني له وجه كان يقول به الأولون في هذه الجهة، حاصله أن نوع من الاتفاق الاجتماعي، هذا الذي في كتاب جان جاک روسو باللغة الفارسية قرارداد اجتماعي، يعني يعتقدون عقد بين الأشخاص، عقد اتفاق بينهم، بأنهم يعقدون اتفاقا قرارا مثل وفو بالعهود يشمله وفو بالعهود، على أنه هناك شخص يتصدى لأموره ويفعل هكذا وهكذا، هذا وجه. وجه آخر أنه توكيل من الأمة لا عقد، لا توكيل، الأمة وكلوا شخصا على أساس أنه او اشخاص على اساس ينظرون في امورهم و هم وکلا عنهم، نواب عنهم، حکم و حکم الوکاله. الوجه الثالث مبنی على نکته اخرى و هي اصلا عبارت عن اعمال ولایت الامه على نفسها، یعنی لا نحتاج الى ان نقول مثلا ان الامه تحتاج الى ولی عليها، الناس ما يحتاج الى ولی، به تعبیر بعض المعاصرین الناس ليسوا اغبياء ولا مجانين حتى يحتاجون الى وليه. فالاصل الاولي عدم ولايه شخص على شخص، وهذا عدم ولايه شخص على شخص ينتهي في مقام القانون الى الانتخابات الحره وتعيين النواب وتعيين اشخاص يفوضون الامر اليهم، لا فقط من جهه التوكيل السر. ف فهذا الشخص يقول لا ولاية لشخص على نفسي أنا الولي، ثم الأشخاص فيما بينهم يتفقون على أنه يجعلون أمورهم، يفوضون أمورهم الإدارية والاجتماعية إلى أشخاص معينين يقومون بذلك. فلذا أصالة عدم ولاية شخص على شخص ولو كان أمرا عدميا، لكن في مقام الإثبات وفي مقام الظهور تظهر به صورت أصالة شورا. حالا تعبیر دیگه هم دارن، ما چند تا شیم این تا فالغرب انهو اصولا فی القرن السابع عشر فی ابتداعا فی فرانسه ثم فی غیرها حصلت هذه الفکره به جعل قوا ثلاثه ابتداعا من مونتسکیو. طبعا فی ما بعد صارت اختلافات فی هذه الجهه و اشکال اخر من الحکومات خصوصا حکومات المارسیه نیست قرضی الان دخول انشاءالله فی مجال آخر. غرضی انه مثلا من بدایات هذه الفکره من کان یؤمن بذلک و اثبته او فی کتابی مونتسکیو فی کتاب المعروف روح القوانین و روح الشرایع مطبوع الى لغه فارسی. فهناک حتی یخرج الامر من ایدی، یعنی به عبار اخرى معروف عندهم فی الغرب فی ذاک الزمان السلطان له قوت و قهر و غلبت. من جهت اخرى البابا و الپاپ به اصطلاح الفارسین و الفاتیکان کان لها قوه ایضا به نسبه الى جعل القوانین و کذا، یعنی ایضا لهم سیطره. الفاتیکان کان لها سیطره قویه جدا على نفس الامراء على نفس الملوک على نفس الناس. و من جهت ثالثه انتشار النظام الفئودالی به اصطلاح و النظام الاقطائی و ارباب رعیتی به اصطلاح ایرانی. فالارباب و الفئودال او إن صح التعبير الإقطاعي الكبير أيضا يؤثر في النفوذ على الناس. فهؤلاء الأحرار اللي كانوا يسمون أنفسهم أزادي خاه فكروا في أنه يفكون أنفسهم من هذه الأغلال والسلاسل التي عليه، فبدل أن يخضعوا للفاتيكان وللسلطان وللإصلاح الإقطاعي أرباب جعل الأمور بهذه الصورة المألوفة، و خصوصا آمنوا به استقلالیت کل قوت منها حتی لا یوجب هناك دیکتاتوریه فی البین. فجعلوا هناك قوه مقننه به اعتبار تقنین الامور، و هذه القوه تستند الى الشعب بالانتخاب، الناس ينتخبونه و هؤلاء يشرعون القوانین. و قوه اجرائیه و تنفیذیه اللي تسمى فيما بعد الدوله، و هي التي مكلفه بتنفيذ القرارات التي اخذها بسال قوة المقننة. وهناك قوة ثالثة القوة القضائية، وهي القوة التي إذا حصل اختلاف بين الأمة بين بقية الأمور تقوم بدفع الاختلاف وبرفع الاختلاف. وطرحوا هذه الفكرة أنه لابد أن تكون القوة الثلاثة منفصلة بعضها عن بعض إلى آخر الكلمات، التي بما أن بعض المعاصرين تعرض لهذه القوة الثلاثة نتعرض لها إن شاء الله في بحث. ولكن خب تعلمون أن هذه الأمور لا ربط لها في الإسلام أصلا. في الإسلام في رواياتنا إشارة التقنين في الإسلام عبارة بيد الله سبحانه وتعالى والرسول والأئمة عليهم السلام والفقيه. سنذكر إن شاء الله تعالى له مجال بسيط في منطقة الفراغ. منطقة الفراغ يعني ما فيها إباحة أصلية وما فيها أحكام غير إلزامية ترخيصية. سيأتي الكلام فيه. الفقيه قد يكون له بعض القوة في التقنين، مثل أن يقنن بعض القوانين مثلا في الماليات الضرائب في الأمور العامة. وقيم الفقيه ليس له ذلك، لأن الأمور العامة من مصادر قوله عليه السلام الحوادث الواقع، والحوادث الواقع أرجع الطائفة إلى الرجوع إلى فروات أحاديثنا. أما الحوادث الواقع يرجع فيها إلى العوام، إلى الكسبة، إلى غير الكسبة، إلى مثقفين، دبير، معلم، ما شابه ذلك. من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هذا خب خلاف الظاهر، ليس في الإسلام أي عين ولا أثر للقوة المقننة بهذا المعنى. الأحكام الأولية مشخصة، ولو اجتمع البشر كلهم المسلمين وغيرهم اجتمعوا على تغييرها لا تتغير. إذا صار بناء المسلمين مثلا الآن لبعض المقتضيات نحذف صلاة العصر، مثلا الناس لا يصلون صلاة العصر له ليس لأي إنسان التقنين في قبال مقننة الله ما شرعه الله، هذا أمر مسلم. لا يتغير من زمان الى زمان، نه هناك احکام موقته و هذه الاحکام الموقته يجب الالتزام بها على ضوء رواياتنا اذا قام بها الفقيه، و اما غير الفقيه ولو 20,000 خب صفر زائد صفر به اصطلاح ایرانی، صفر به علاوه صفر بالاخره صفر، لا فائده فيه. لو فرضنا 20,000 و كلهم غير مجتهدين قاموا بشيء في الحوادث الواقع، ما في نتيجة، أي نتيجة دي؟ بله؟ بلي سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم أرادوا مماشات مع الغرب مثلا، وحينئذ القوة المقننة عندنا بناء على تصورنا في ولاية الفقيه عبارة عن مجموعة من الخبراء وإن لم يكونوا مجتهدين وفقها، شأنهم تشخيص الموضوع حتى الفقيه هو الذي يحكم أخيرا، مجلس للشورى والاستشارة والمداورة الفكر بينهم لتشخيص الموضوع، وأن هذا الموضوع حقيقته كذا ذاك الموضوع لا بأس، هذا لا بأس به، سيأتي الكلام في القوة المقدمة. ولذا التقنين ليس لهم تشخيص الموضوع، لو كنا نحن وظواهر الأدلة شورا نگرمان اینکه مشخص نه نیاز بهش، انا اصلا بحث شورا قرار نیست که حتما این الا و لو، اما یک مدل میتونن این کارو بکنن فقط آخرش نذار، نه ببین تشریح نمیتونن بکنن، تشریح نیست اسمش گذاشتن اصلا، چیز خودشون میذارن، نه بعد احکام کلی باید اجرا بشه، باید آخه وقتی که اینا باشه لااقل اینا جعل قانون میکنن، چون جوان قبول میکنن اصلا، بنابراین حق جعل ندارن، یعنی ما صلاح چی میدونیم، این هم هیچ ارزش علمی نداره، لازم نیست ولی یه روند اجرایی بله. نه این تشخیص موضوع خوب ما کرد رو بله، تشخیص موضوع خیلی از مسئله که باید تطبیق بکنه بلا اشکال، در تشخیص موضوع که ما حرفی نداریم، بسیار کار خوبیه، یعنی یک مدل، نمیخوام بگم تمام مدل ها همینه، یک مدلش اینه، تشخیص موضوع باشه، غیر از این میگم یعنی مقننه نمیشه، بله هستش علی ای حال لفظی جدا، خب همین لفظی ما الان بعضی ما همین مشکل داریم که لفظی نگین که بعد توش گیر بکنه، خب تمام بحث وقتی خودت چارچوبی و قانون اساسی خودش مشخص میکنه اصلا نیست تقریبا غیر از استشاره. الان هم فرض کن در خیلی از حکومت هایی که سلطنتی هست مجلس شورا نداره، اما مجلس استشاره داره، یه مجلس مشاورتی دارن که اینا میشینن با خود اون امیر سلطان مشورت میکنن نتیجه رو میگن بهش، اسم مهم نیست، مهم اینه که در چارچوب قانون مثلا قانون اساسی چه وظایفی رو براش گذاشته، ما قانون اساسی گذاشته، اگه بگم مقننه یعنی در این داره همون قانون اساسی است که قانون اساسی باید طبق قرآن و سنت باشه، چیزی که از قرآن و سنت همینه، عرض به خدمت کنم به نسبت الى مجلس شورا اون کافی نیست، تعارض همون راهی که گفته با تطبیق بشه، تعارض چیه؟ تعارض میگه به تعارض بره. حالا اجازه بفرمایید ما وارد بحث مجلس مقننه نشیم، ترزش میکنه چه فرق داره دیگه، تعبیر تقنین یه جور غلیظ میشه که اینجا حکم الله مثلا خودشون در قول ظاهرش هم اینطوره، خب در قول اساسی معنی تشریع نداره، بابا اونی که در کتاب‌های غرب نوشته مونتسکیو و مقننه مرادش اونه، پس چرا اون رو که یک معنای خاصی داره الان به کار میبریم، بهتر اینه، یعنی این آدمایی که خب بله مطابق مثال مطابق مصالح مملکت تشریع میکنن، بعد این تشریعشون میره زیر نظرش رو نگهبان که قبول بکنه مطابقت با شرع یا نه، ما میخوایم بگیم اصلا به اونجا نمیرسه کار، حالا بعد چون متعرض میشم اجازه بفرمایید ما که وارد بحث نشیم فعلا، وقتی وارد شدیم اون وقت اجازه بفرمایید، این لفظ واقعا این بار معنوی کلام ما که بحث فقهمون داریم نداره اجتماع، شما تایید بنده رو میفرمایید، حالا بعد میگم که اصلا این نیست، یعنی قابل مقننه، خب شما همین میفرمایید، پس چرا انسان به کار ببره یه لفظی رو که اون معنا نداره، به خاطر اینکه یه ارتکاز پیدا شده، برای فرض مثلا من با مثال میخوام بگم در شوروی هم نداشتن این تصور، چون مدهز این کارو میکرد، اونجا مجلس شورای اعلی داشتن، سوگید اعلی به قول خودش، اون سوگید اعلی دیگه مجلس شورا پارلمان نبود، قابل مقننه بهش نمیگفتن، مقید نبودن بهش چی بگه، غربیا میگن میگن در نظام مارکسیستی مقید نبودن که چون تو فرانسه توی فرانسه محافل فرماسونی فرانسه گفته با سه تا قوه باشه ما هم بگیم سه تا قوه باشه، دایی ندارم چی کاری بکنیم، این نظام های مارکسیستی خود اتحاد جمعی شوروی که شورا داشت تشکیل شوراهایی بود که از روستا شروع می شد تا شورای بالا سوویت به قول خودش بود، الان من نمیخوام وارد این بحث بشم چون این بحث الان جاش اینجا نیست، بعد بس علی حاله فالمراد خلاصه الامر ان فكره البارلمان قائم على اساس ان هذه المجموعه لها القدره على تشریع الاحکام بما تتناسب مصالح المجتمع و بما يمثله هؤلاء من قبل الاسلام، من قبل الناس، من قبل الامه. يعني الناس يفوضون الامر اليه فياخذون القرار. فحينئذ هناك الان بحث بين السنه والشيعه انه هل يجوز للمراه ان تتصدى باصطلاح للتمثيل في البرلمان، ان تكون مثلا نائبه في المجلس یا نماینده مجلس به اصطلاح دیوانی. ذهب جمله منهم الى جواز ذلك و انه جائز، مع طبعا اعتراف بان المرأة لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة، مع الاعتراف بذلك قالوا هذا جائز. و وجه الجواز عند هؤلاء ان هذه حقيقته التوكيل، ولا اشكال انه يجوز للانسان ان يوكل اموره الشخصيه الى الامرأة، مثلا امرأة تشتري له، او يوكل امرأة في اجراء العقد مثلا، او يوكل امرأة في شراء او بيع او ما شابه ذلك من العقود. هذا يكون يوكل امرأة في قضاء الصلاة، يستأجر امرأة في الصلاة، في الصوم. ففي الواقع هذه نوع من الوكالة، ولذلك يعبر عنه باللغة العربية نائب بالمجلس كأنما وكيله، باللغة الفارسية نماينده، یه نائب من قبلی و یمکن توکیل النساء. هذه خلاصة نظر من یرا داره. و اما نظر المخالف في المسئله ان البارلمان ليس مجرد وکالت، اصلا البارلمان و المجلس عبارة عن من يشرف على قوانین الناس و على قوانین المجتمع، و هو الذي يؤسس القوانین و يشرع القوانین. صحیحون هو نائب عن قبل الناس، لكن نائب في الإدارة. فلذا المجلس ليس مجرد وكالة، مثلا المرأة تتوكل عن رجل مثلا في شراء الخبز، هنا تتوكل عنه مثل ذلك، أفعال ليس كذلك. بل المجلس والبرلمان شأنها التغنيم والإدارة، وهو الأصل. بل الدولة تنفذ ما قرره المجلس، المجلس يقرر والدولة والوزراء ينفذون ذلك. فأساس التشريع والتقنين في الغرب الذي هو الأصل لهذه الفكرة، في الغرب كان هذه الفكرة فكرة الانتخابات من الناس، أساس هذه الفكرة كانت منهم، يعتبرون المجلس في اصطلاح بعنوان مدير المجتمع ومشرع في المجتمع، ويعبر عنه بالقوة التقنينية أو باللغة الفارسية قوة مقننة، في اللغة العربية قوة تقنينية. القوة التقنينية لا اشکال لها شأن و تشریع در قائلین با هم، لا مجرد و وکالت، لیز مجرد وکالت، بل ادارتون و فوق الاداره، به اعتبار ان دول تابعتون لها. اصلا فی بعض قوانین الدول، اصلا انتخاب الدول و الوزراء من قبل المجلس، رئیس الوزراء من المجلس، یعنی به مجرد ان نواب المجلس خود الاکثر لحزب معین، رئیس الوزراء منهم. فاساس الامر فی تلک الدول علی المجلس، حتی رئاسة الوزراء و دولت تابعت للمجلس. فإذا قلنا الوزیر لا يكون امرأة، فالنائب بالمجلس بطريق اولا اقوى من الوزیر في هذا المجال اقوى. اولا هذا مخالف لهذا المصطلح الموجود، و ثانيا لو فرضنا ان هذا المصطلح في المجتمع الاسلامي معناه يختلف، يعني نائب وكيل، المرأة وكيلة نائبة عن الرجل، لكن في الأمور الاجتماعية فللإنسان أن يوكل امرأة في أموره بلا فرق في ذلك بين أمور الفردية الاجتماعية. بل جواب عن هذا، هذا لم يثبت ثبوت الأدلة أنه يجوز توكيل الأمور الاجتماعية للمرأة أول الكلام. يعني إذا فرضنا أن الشارع قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، لا يمكن لشخص ان يسلو به هذه القيمومه و يعطيها لغير من جعله الله قيما. سبقا شرحنا سابقا الروايات الداله على ان الشروط، على ان المؤمنون عند شروطه الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. مفاد هذه الروايات الشرط يعني ما يلتزم الشخص. مفاد هذه الروايات ان الانسان بامكانه ان يلتزم مع شخص اخر بشيء. مثلا يقول بعتك الكتاب بمئة تومان، لكن بشرط ان تكتب لي رساله قيمه الكتاب 500 لا التزام بين الطرفين يلتزم الطرفان بشيء بينهما لكن هذا الالتزام محدود لا انه يلتزم اي شيء اراد محدود بان لا يخالف النظام العام لا يخالف القوانين الشرعيه لا يؤدي الالتزام الى نقض الاحكام الشرعيه يقول بعتك الكتاب به 100 تومان بشرط ان تعطيني كاسا من الخم لا يجوز ذلك بشرط مثلا الزنا به فلان لا يصح ذلك ولذا تصور بعض العامه ان حديث المؤمنون عند شروطهم غير صحيح لان المعروف في كتب العامه فعل هذا المقدار المؤمنون عند شروطهم قالوا خب اذا كان المؤمن عند شروطهم يشترط عمل المحرمه خب المؤمنون عند شروطهم ولذا جاء في روايات اهل البيت المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذا لا ليس في حرمه الا ان المرء ليس باهليه لا لا لا وسيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة القضاء نتعرض إن شاء الله تعالى أنه إذا فرضنا أن الروايات دلت على أن الإمام جعل القضاء للمجتهد سيأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث تعرض على الأصحاب هل يجوز للمجتهد أن يوكل غير المجتهد في القضاء أم لا يجعل غير المجتهد مكانه يقضي بين الناس هل له أم لا سيأتي إن شاء الله تعالى ليس له ذلك اذا فرضنا نفس الامام جعله للمجتهد هو الاصل الامام هو الاصل فكيف بعد الفرع يتصرف اكثر من الاصل الامام من البدايه قيده بالمجتهد والمجتهد يوسع اكثر مما قيده الامام هو قطعا لا يجوز له ذلك ولذا سياتي ان شاء الله تعالى ان هناك مسالتين تاره لا يوجد مجتهد او مجتهد واحد لا يكفي لمسائل المسلمين و من باب الافترار نجعل القضاء لغير المجتهد هذا فرق و اخرى لا ليس من جهة الافترار المجتهد يوكل غير المجتهد في القضاء كلتا المسألتين تأتي للقضاء ان شاء الله تعالى و سوف نقول هناك ان شاء الله تعالى الصحيح ليس للمجتهد ان يوكل غير المجتهد في القضاء هذا الامام لم يجعل فكيف هو يجعل يعني ليس من المعقول عند العقلاء متصور عند العقلاء أن الإمام الذي هو الجائل وهو الذي أسس هذا الشيء يقتصر على مجتهد ثم المجتهد المنصوب من قبله يوسع الدائرة أكثر مما جعله الأصل فلذا لو كنا نحن أمور القاعدة ليس للمجتهد أن يفوض القضاء إلى غير المجتهد أن يوكل غيره في شبيه ذاك فيما نحن فيه الله سبحانه وتعالى جعل القيمومة للرجال صار واضح النبي يقول لم يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة فجعل القيمومة والولاية بإسناد الأمر إلى الرجال صار واضح ثم نقول الرجال المسلمون يسندون أمرهم إلى امرأة الله سبحانه وتعالى جعل القيمومة للرجال قال للرجال أنتم القوامون على النساء ثم الرجل يقول أنا جعلت المرأة قيمة ما دام الله سبحانه وتعالى جعلني قيما بإطلاق القيمومة أنا أجعل هذه القيمومة للنساء خب هذا مخالف لنفس ما جعله الله الله سبحانه وتعالى من البداية لم يجعل للنساء قيمومة إذا لم يجعل لها قيمومة فكيف للرجال أن يجعل لها قيمومة خب وکالتش هم حدی داره یعنی قائلن به این که معال این وکالت به عمر اسمی به ولایت طبعا دیگه داره عمر اسمی اولا یه بحثی این که اصلا این وکالت نیست در مجتمعات غربی در خیلی جاش وکالت نیست اداره اموره قانون بحثیست خود مرحوم امام یک کلمه داره مجلس که در رأس امور است تقریبت کنه رأس امور این اداره است دیگه جای بحث داره قانون یه دعوی سیاسی و کار ظاهر عبارت دیگه حالا وقتیش بذاریم که علی حال دعوی وقتی شد و کیف ما کان ف المتصور ابتداءا الاداره نقطه جواب الاول اشکال اول اشکال ثانی لو فرضنا وکالتون لكن وکالت بر امور العامه شمول ادله الوکاله حين در محل اشکال یعنی الان بخواد بیمارستان اداره کنه توی چندش نیست نه اون شأن اجتماعی حالا یکی یکی میگه وقتی بنا شده ما دیگه بنا شده که یواش یواش نیست یکی از وزرا اون رو شروع کرد تو برسی به بیمارستان مدرسه و الی آخری اونا شب فکر کردین اجازه بفرمایید الان که به مکان فل انصاف لو کان الدلیل طبعا لو کان الدلیل عنوان القضا، الروايات التي فيها عنوان القضاء وعنوان الإدارة قد لا يشمل هذا الدليل مثل الوكالة في المجلس، اما لو كان الدليل مجموع هذه الأمور خصوصا مثل الرجال قوامون على النساء. أضف إلى ذلك إذا فرضنا بأنه أصولا استفدنا من مجموع الأدلة أن الشارع لا يرضى بتصدي الإمرأة للقضاء الاجتماعي ولو أوكلها رجل، ليس المهم أن الوكيل الله سبحانه وتعالى لم يجعل له فحينئذ إذن ولو جعل رجل لا أثر له. نحن ذكرنا عدة أدلة موجودة صنع أدلة، مثلا الدليل المشتمل على عنوان القضاء قبل لا يشمل مجلس الشورى، الدليل المشتمل على عنوان مثلا عنوان الإمارة لا يشمل مجلس الشورى لأنه ليس أمرا، لكن الدليل الموجود على عنوان ولا تستشار في تلك الروايات ولا تستشار لا تشاورهن يشمل مجلس الشورى. بعد يجي استفاده على رأي زن نمیتونه منتخب حالا فرض نه میدونی اشکال منتخب بشه منتخب بازم داری یک نوع تصدیه یکی از این طالبان یکی مترقی تر شده چون اونا میگن نه منتخب نه منتخب حالا ما تفکیر لازمه شده که اینم باز نه دخالای در امور چه اشکالی هم داره که نمشت من رو هم چه بولی چه اشکالی هم داره الان این انشاءالله قد نتعرض لها الان کلام نا فی المنتخب یعنی یه تخون نار یک آن کلام فی المنتخب هل لها ان تنتخب ایضا املا سیعت الکلام فی الان انصافا به کل الوجهین. طبعا نحن الان غرضنا البحث العلمی و الجانب الخارجی اون آخر، انصافا به حسب شمول الادله تصدیها لمجلس الشورى في تصورنا لا يخلو عن شوب اشكال والعلم عند الله سبحانه وتعالى.